الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. حسن الخاتمة، هذا ما نحب إن شاء الله تعالى أن نتعرف عليه. أولا، حسن الخاتمة من أعظم المطالب التي تطلب من الله عز وجل في كل آن وحين. قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام لما مكن له في الأرض وآتاه الملك، لم ينسى في نشوة الملك والسلطة التركيز على حسن الخاتمة. قال تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن قبله أبوه يعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يموت مسلمون يعني بخاتمة حسنة، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يطلبها صراحة فيما حسنه الألباني من حديث أنس. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. قلوها عباد الله في سجودكم وفي أوقات الإجابة، يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. ومن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعثه الله عليه. حسن الخاتمة، نهاية المشوار والسلوك إلى الله، من مات على نهاية بعث عليها. نسأل الله أن تكون النهايات حسنة. وعن ابن عنبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. وكان الصحابة إذا استغلقت عليهم كلمة لم يفهموها سألوا ما عسله يا رسول الله، قال يفتح الله له عملا صالحا بين يدي أو قبل موته ثم يقبضه عليه. عسله، يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصالحات في كل آن وحين، حتى إذا ما جاء الضيف الذي لابد من مجيئه وجدنا على عمل صالح. ثانيا، حسن الخاتمة له أسباب، يعني مش أماني. ليس الإنسان يتمنى حسن الخاتمة ويحصل حسن الخاتمة، لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إنما لها أسباب. من أسبابها الثبات على الطاعة، الثبات عليها، تثبت وتستمر إلى متى؟ إلى هذه النهاية التي قال عنها رب العالمين في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش اعبد ربك مع رمضان وبعد ما يخلص رمضان خلص كل شيء، لا، حتى يأتيك اليقين أي الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الثبات على الطاعة كما في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والحمد لله كلنا نقول ربنا الله، لكن بقي الشرط الثاني: ثم استقاموا. كلنا نقول هذا، حتى اليهود والنصارى وكل الملل تقول ربنا الله، مع اختلاف المفاهيم عن الإله سبحانه وتعالى وعن ماهيته وهو إيه ومن مادة ولا من غير مادة إلى آخره، الكل يقول ربنا الله، لكن من المستقيم؟ ثم استقاموا. سفيان بن عبد الله الثقفي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يأخذ خلاصات الدين، يأخذ جوامع الكلم. قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، لا مفتي ولا غير مفتي، لا ألتزم إلا بما تقوله. قال: قل آمنت بالله. ده ما احنا بنقول، احنا بنقول آمنا بالله. قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة أيضا يختلف فيها الناس، كل واحد شاف الاستقامة من وجهة نظره، ولكن أي الاستقامات صوابا؟ هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ دائما وأبدا يسألوا الأسئلة المركزة، الأسئلة التي يبنى عليها عمل، مش الأسئلة الفلسفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، النملة ذكر ولا أنثى، والهدهد معرفش إيه، وتسأل أسئلة لا تفيدك بشيء. أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل. لماذا الرسول يركز على دوام العمل؟ حتى إذا جاءت المنية بغتة وجدت العمل قائم، قائما في عمل موجود. إنما أنت تيجي النهاردة تحفظ لي جزء من القرآن، ذهني نشط وحفظت جزء من القرآن وقمت به في الليل، وتاني يوم خدت أجازة، هذا لا يحبه الله. لا، احفظ 5 آيات وصلي بيهم، وتاني يوم 5 أو 10، وتالت يوم هكذا. أدومه وإن قل، هذا العمل المحبب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الثبات على الطاعة من أسباب حسن الخاتمة. والسبب الثاني الصدق مع الله. الصدق مع الله عمل قلبي، عمل قلبي قد يظهر على الجوارح وقد لا يظهر، المهم أن التعامل مع الله بهذا الصدق الذي سكن القلب، فتكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى حتى ترزق حسن الخاتمة. مش العبرة مش بكثرة العمل، بالصدق مع الله. عن شداد بن الهاد قال: جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وقال: أهاجر معك. أهاجر معك يعني منين ما تسير هسير معك. فيقول: فجاءت غزوة فغنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسمه وقسم له، أي لهذا الأعرابي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي وجعل نصيبا لهذا الأعرابي ودفعه إلى أصحابه اللي هو أصحاب هذا الأعرابي، لأنه كان يرعى ظهرهم، مسؤول عن رعي الماشية التي معهم في الجهاد، الخيول والإبل إن كانت معه إبل مثلا، المهم مسؤول عن رعيها. دفع لهم نصيبه من هذا السبي. فلما جاء الأعرابي هذا من المرعى دفع إليه نصيبه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله. فجاء به إلى رسول الله: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، أنا مش جاي عشان ألم محصول، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم. ها هنا وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة، شيء عجيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم خرجوا للقاء العدو، وخرج الأعرابي ثم جيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصيب بسهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، جبة النبي، ثم قدمه فصلى عليه، فظهر من صلاته عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم صوته وهو بيصلي، هو بيدعو له في الجنازة، على صوته في الجزئية دي، فكان مما ظهر من صلاته أي على هذا الأعرابي: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد عليه. إن تصدق الله يصدق، صدق مع الله. عمل إيه الأعرابي؟ مش كتير، لو يذوبك آمن وتحرك مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع ما تكملش يومين ثلاثة. هذا عمره في هذا الدين، هذا عمره ما روى حديثا، ما لحق أن يتعلم علما، ما صلى كثيرا، ما صام أشهرا، ما فعل شيئا غير أنه صدق الله، كان صادقا مع الله في إقباله على الله، وبعدين صدق وأقبل في الخطوات الأخيرة، لأن العبرة بالخواتيم، فقد تصدق في أول الحياة ثم ترتد عياذا بالله في آخرها، ثم تصاب بنكسة في آخر الأيام. العبرة بالخواتيم، فتكون صادق مع الله. هذه أسباب حسن الخاتمة باختصار، ولعل عندما تقرأ تجد أسبابا أحسن وأكثر من هذا، والله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من فضله وعلمه. علامات الحسن الخاتمة وبشارات للعبد، منها النطق بالشهادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها آخر الكلام. من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد العلماء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. واعلم جيدا، هذه الكلمة كالسمكة في المحيط، سمكة في محيط الله أعلم هترزق بها أم لا، فاحرص على البحث عنها، تكون هي منهج حياتك علشان تلاقيها على الشط، عندما تكون على فراش الموت تمد ايدك وتاخدها، تكون منهج حياتك تعيش عليها وتعيش بيها وتعيش من اجلها. اوعى تفكر كده ان هي رزق كده يعني لاي حد يفرط في حياته وبعدين منتظر ان يكون اخر كلامه لا اله الا الله، لا، انما هي منهج حياه تسعى تحصل تعمل تعيش من اجلها، فتكون سهله هينه. نسال الله ان ييسر علينا هذه الكلمه فننطق بها ونعيش بها. ثانيا، اي من امارات حسن الخاتمه، الموت برشح الجبين وعرقه. من حديث بريده قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. الامارات اللي راح تسمعوها دي كلها اوعى تكون فاهم ان يبقى الانسان مفرط في حدود الله ومضيع لاوامر الله ومنتظر امارات دي، لا، ده هو قائم بالفرائض متقرب بالنوافل. وبعدين ايش الاماره اللي طلع من الاوائل؟ اماره من حسن الخاتمه، مذاكر، انما بقاش فاشل وعاوز اسمه يطلع في لوحة الشرف، ده هو راسب اصلا، ازاي اسمه يطلع في كشوف الناجحين؟ لا، يكون ادى الفرائض وتقرب بالنوافل ومنتظر اسمه يطلع في كشوف المقبولين، فتظهر أمارة من حسن الخاتمة. هذه الموت برشح الجبين، وهو كده بيطلع في الروح تلاقيه عمال يصر مية ولو كان في عز الشتاء، صر مية ثم يلقى ربه سبحانه وتعالى، برشح الجبين. من أمارات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة. من حديث مسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. تمام، ملايين ومليانة تموت يوم الجمعة، لكن لا، ما من مسلم عاش على الإسلام وبالإسلام محبا له مدافعا عنه متمسكا به مات عليه يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. منها أيضا الاستشهاد في سبيل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال، منها ما يحصل في الدنيا ومنها ما يحصل في الآخرة. ما يحصل في الدنيا يغفر له عند أول دفعة، أي دفع الدم تنزل من جسمه يغفر له، ويرى مقعده من الجنة لسه على أرض المعركة ما حمل ولا كف ولا غسل، ويرى مقعده من الجنة، يجيره الله من عذاب القبر، يأمن يوم يأمن من الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة فيه في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه، إنه الشهيد. وعند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه بصدق. ارجع ثاني لما قدمنا وقلنا تصدق مع الله، سأل الله الشهادة بصدق يرزق منازل الشهداء. وخير شاهد على ذلك سيدنا خالد بن الوليد، قاتل في الجاهلية وفي الإسلام وما هزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام، يتمنى الشهادة وبصدق ومات على فراشه رضوان الله عليه. خالد بن الوليد. خامسا من أمارات حسن الخاتمة الموت في سبيل الله، مش الشهادة لا، الموت. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. هي كل أمتها تموت في القتال؟ ما قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. من مات في سبيل الله يعني الجيش رايح يغزو لسه ما وصلش للعدو ولا حصل لقاء، هو مات، ما حصلش قتال لسه ولا حد ضربه ولا حد، هو مات، يبقى مات في سبيل الله. الجيش خلص الغزو وراجع لدياره، مات، ما ماتش في ارض المعركه، يبقى ده اسمه مات في سبيل الله. اما الشهيد اللي هو من قتل في سبيل الله اللي قتل في ارض المعركه، ويكون مقصوده من هذا القتال وذلك الدفاع أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، يكون مقصودها. والذي مات في الطاعون، قيل الطاعون هو ورم وبائي يوجد في الفئران وينتقل من الفئران لبعضها وينتقل إلى الإنسان، ورم وبائي. أو قيل أن أي مرض يستشري في الناس ويبقى معدي ومنتشر هو طاعون العصر، الله أعلم، كل هذا ينطبق عليه اسم الطاعون. ومن مات في البطن يعني مات بداء في بطنه، ورم عفانا الله وإياكم، مشكلة في الكبد، مشكلة في القولون، البنكرياس، هذه الأشياء الطحال، حدث البطن، من مات في البطن فهو الشهيد. والغريق معروف، والغريق الشهيد. من أمراض حسن الخاتمة أيضا في حديث ثاني أمراض البطن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن يسار من قتله بطنه، من قتله بطنه لم يعذب في قبره. قتله بطنه يعني مات بداء في البطن لم يعذب في قبره. كل هذه الأحاديث يا إخواني في المرض وهذه الأشياء مرتبطة بالاحتساب والصبر، يؤكد هذا الحديث. من أمارات حسن الخاتمة أيضا المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها، بسبب ولدها. فيقول من حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن السقط، السقط مكتمل غير مكتمل، المهم سقط في فترة الحمل من أول فترة الحمل حتى آخر اسمه سقط، مخلق أو غير مخلق كل سقط، إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. يبقى تبني كل الصبر على الأمراض دي بالاحتساب، أن يحتسب الإنسان هذا المرض والأجر عند الله سبحانه وتعالى، أما يجزع ويتسخط كالذي زاره بعض أصحابه يواسوه وهو مريض فيقول اصبر المؤمن مصاب، قال هو مفيش مؤمن لني، هذا جزع. أما اللي هيقول لك إيه؟ ما عندهم أن يصبروا، لكن هذا يجزع هذا يجزع. فالأمر كله مرتبط بالاحتساب. أنت الأمر ليس بيدك، يعني صبرت أم لم تصبر قضاء الله نافذ، وإن جزعت نافذ، وفي صبر صبر الجزع ما تحصلش منه حاجة. فاجعله صبرا جميلا كصبر يعقوب، فصبر جميل والله المستعان. والصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. من أمرات حسن الخاتمة أيضا الموت مرابطا في سبيل الله. والرباط النهاردة عزيز عزيز، فين الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ والرباط متعدد الأشكال والأنواع، قد تكون مرابطا دفاعا عن السنة، سهران ليلك كله بالدافع عن السنة، بالدافع عن القرآن، بترد الشبهات، هذا مرابط في سبيل الله، لأن ترابط بالدفاع عن الدين أعظم من أي شيء تدافع عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله، يختم على عمله أي عمله الشخصي، إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. الحديث الآخر عشان ما يتهلكش الحديث بتضرب بعضيها، لما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كذا، إلا من كذا، الأعمال دي فيها أعمال خاصة به وأعمال خاصة بغيره، هنا عمله الشخصي، كل ميت يختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله، واللي ترك علما ينتفع به يجرى له الأجر ويستمر الأجر له. فهو كان مرابط على ثغر من صغور العلم كالمرابط على ثغر من حدود بلاد الإسلام، هذا مرابط على ثغر من صغور العلم والدفاع عن الكتاب والسنة، فينمى له عمله إلى يوم القيامة. من مات مدافعا عن أحد الكليات الخمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من مات دون دمه فهو شهيد، من مات دون دينه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. ودي كلها من أمارات حسن الخاتمة. منها أيضا الموت على عمل صالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة. يبقى الموت على عمل صالح. آخر أمارة معنا، من قتله الإمام الجائر لما قام له لينصحه. إمام جائر ظالم، واحد قام ينصح هذا الإمام فقتله الإمام. ولازم نميز بين النصيحة والفضيحة. النهاردة قلما من ينصح الإمام أو الحاكم، لكن الكثير يفضح. فرق بين النصيحة والفضيحة. كلام في الجرائد، الكلام في الإذاعات، الكلام في وسائل الإعلام مش نصيحة، إنما هو فضائح. قام للإمام وجها لوجه بينه وبين الإمام، والأولى أن يكون في مجلس خاص وليس على الملأ، وينصح الإمام هذا، فيغضب الإمام الجائر هذا أو الظالم فيقتله. هذا شهيد وهذا ختم له بخير، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. نعم ده سيد الشهداء. ومن ثاني يا رسول الله؟ ورجل، ورجل سيد الشهداء حمزة ورجل، رجل هنا يعني جنس الرجل، يعني مش رجل واحد هيعمل كده على المستوى العالمي الإسلامي وعلى مستوى كل الأعصار، لا، ده هو جنس، صنف من الرجال، صنف من الرجال. وسيدنا حمزة، سيدنا حمزة شخص معروف خلاص، وصنف من الرجال هم دول سادة الشهداء، حمزة رضي الله عنه. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، وعظه يعني لله سبحانه وتعالى، مش فضحه، وعظه، أمره ونهاه فقتله. دول سادة الشهداء. هذه بعض أمارات حسن الخاتمة عباد الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حتى تتم الفائدة إن شاء الله من الموضوع، نذكر صورا للاستئناس بها، ونسأل الله أن يرزقنا إحدى هذه الصور. أعظم صورة والله إخواني وجدتها من حسن الخاتمة، صورة هذا الشاب العظيم الذي فتشت طويلا وكثيرا لم أجد له مثيلا. هذا الشاب أسلم ليس على يد رسول الله، إنما على يد سفير من سفراء رسول الله مصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. متى أسلم؟ أسلم في أوائل السنة 13 من البعثة النبوية الكريمة، مش من الهجرة، يعني قبل هجرة النبي بأيام بسيطة جدا أسلم. وانظروا إليه لما أسلم وذاق حلاوة الإسلام، عاد إلى قومه، كان سيدا في قومه رغم أنه صغير السن، يعني ليس شيخ كبير إنما وسط شاب، ولكنه كان مطاعا في قومه. انظروا، قال لقومه: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. كده على طول تقتنعوا بالإسلام، ما تقتنعوش بالإسلام لسه هشرح، ما هشرح شيء من دلوقتي، طالما أنا صاحب كلمة فيكم وبترجعولي في الصغير والكبير وعارفيني أن أنا مصدر ثقة عندكم، لازم تسمعوا كلام فدي زي ما تسمعوه في حياتكم كلها. كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا جميعا، فكان أعظم الناس بركة في الإسلام. أسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ صدام الحق والباطل، وجاءت غزوة بدر، والرسول عليه السلام يستشير الصحابة: نلقى العدو ولا نرجع بالسلام؟ وكفى الله المؤمنين القتال، قولوا رأيكم. كل واحد يقوم يقول من المهاجرين، والرسول منتظر واحد من الأنصار يقوم يتكلم. فقام هذا الشاب وقال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، امض بنا يا رسول الله إلى ما أردت، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر، هو البحر الأحمر، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إن صبر، إن صدق في الحق، صدق في اللقاء، صبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فامض بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ قرار اللقاء والحرب مع قريش. أول لقاء بين الحق والباطل، لقاء دموي، لقاء بالسلاح. ودارت رحى الحرب، وانتصر النبي، وجاءت غزوة أحد وشارك فيها، وجاءت الخندق أو الأحزاب وشارك فيها، وأصيب بسهم في عرق حساس يوصل للقلب مباشرة، يعني لما ينزف يجيب نزيف شديد. أصيب بهذا السهم من حب رسول الله له في خيمة في مسجد النبي، نسأل الله أن يرزقنا صلاة فيه وموتا فيه ودفنا بجوار حبيبه صلى الله عليه وسلم، في خيمة لرفيدة الأسلمية بتعالج فيها الجرحى. الرسول خلاه في الخيمة دي عشان هو خارج من غرفته يصلي وراجع من الصلاة يعود من قريب. انظر إليه وهو يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، العملية ولاء وبراء لله سبحانه وتعالى، جريح وجرحه بينزف وفي الخيمة وفي مسجد النبي. قال دعا الله عز وجل، قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، يا رب ما متش لما تشوف أشوف في قريظة ما يريح قلبي وإيماني وضميري. خمسة الأحزاب أو الخندق وبعدها مباشرة بني قريظة، الرسول حصرهم، اشتد الحصار، طلبوا المفوضة، من يحكم؟ رضوا بحكم هذا الشاب، أنا ما زلت أخبئ اسمه، رضوا بحكمه، فجاء به راكبا للحمار جريح. لما دعا الدعوة اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، الدم جف، لاني لسه فاضل يومين ثلاثة خمسة، لا لسه شوي، ما هو لو ينزف على طول يموت، فالدم جف. استجابة للدعوة، استدعي للحكم، ركب الحمار وراح. لما وصل عند رسول قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، هكذا قال لهم رسول الله، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فنزلوه. فقال له النبي إن هؤلاء نزلوا على حكمك، اللي هتقوله هيتنفذ. في روايات يقول وعلى من ها هنا، يعني شاور النحي، يعني في فرقين يهود والرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم دول موافقين على حكمك، قال طب واللي هنا، يعني يقصد رسول الله مش قادر يواجه وجها لوجه، قال نعم هنوافق على حكمك. قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وأولادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك، وفي رواية لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. خلاص حكم ورجع للخيمة ثاني، لما رجع إلى خيمته انفجر جرحه وظل ينزف حتى مات في الليل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم جاءه معاد النوم فنام، فلما استيقظ جاءه جبريل أو ملك فقال يا محمد رجل من أمتك مات الليلة استبشر به أهل السماء، من هو؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم، لكن سعد بن معاذ أمسى دنفا، دنفا يعني اشتد مرضه وأشرف على الموت. ثم قال ما فعل سعد؟ الرسول سأل بقى، قالوا يا رسول الله قبض مات. فجاءه قومه فاحتملوه إلى ديارهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم خرج مسريعا من المسجد وخرج المسلمون معه حتى تقطعت شسوع النعال، النعال تقطعت من سرعة السير، وكانت الأرضية تقع من العواتق من على واتقهم، فقالوا يا رسول الله بتت الناس من السرعة في المشي. قال أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك سعدا قبل أن يغسل ويفرغ من غسله، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد قبل الملائكة ما تخلص غسله صلوات الله وسلامه عليه. إنه سعد بن معاذ. مات سعد اهتز عرش الرحمن كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. من حديث أنس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس حرير، وحرير طبيعي، وكان النبي ينهى عن الحرير. الناس بقوا يمسكوا الجبة ويقلبوها كده حرير وناعمة أوي حلوة أوي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه، أحسن من هذه. وسعد بس اللي له مناديل؟ أبدا، كل المؤمنون اللي المؤمنين اللي يدخلوا الجنة لهم مناديل. والمنديل يطلق على الشيء المهمل اللي يمسح فيه وكذا ويرمى. لكن لماذا ذكر سعد؟ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هل تعلموا أيها المسلمون كم سنة عاشها سعد في الإسلام؟ مات في السنة الخامسة من الهجرة، يعني 5 سنين اللي عاشهم بس اهتز له عرش الرحمن. 5 سنين وناس بتعيش في الإسلام بال50، وكما دخلوا خرجوا. وسعد 5 سنين يهتز له عرش الرحمن، الملائكة تغسل والملائكة تحمل. عندما حملوا نعشه وجدوا خفة غير عادية، فقال بعض المنافقين ما رأينا خفة مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل 70,000 ملك يشيعون سعدا ما وطئوا الأرض قبل هذا اليوم، نزلين خصيصا يشيع جنازة سعد. ماذا فعل هذا؟ شاب مات وعنده 37 سنة، عاش في الإسلام 5 منهم وال32 في الجاهلية. إنها الخاتمة الحسنة عباد الله. سعد بن الربيع في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل زيد بن حارثة يقول له اطلب لي سعد بن الربيع في القتل، شوفوا لي فين. فيقول فطلبته في القتل فوجدته في آخر رمق، في آخر رمق. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا وجدته أقرئه السلام وقل له يقول لك يا رسول الله كيف تجدك. فوجده زيد في القتلى في آخر رمق، قال له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك الآن وظنك بالله كيف تجدك. قال وعلى رسول الله السلام وعليك السلام أجدني أجد ريح الجنة. وكل قوم الأمصار لا عذر لكم، شوف الوصية، مش ادي فلان وادي علان وبتدوش فلان، لا، بيوصي قومه برسول الله. وكل قوم الأمصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. اوعوا تفرطوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهد بن جبر من علماء التفسير يسجد لله سجده ويقبضه رب العالمين وهو ساجد كما ذكر صاحب الطبقات. وهذا آدم بن إياس في الرمق الأخير وفي النزع الأخير ينام على سريره ويتغطى بلحافه ويختم القرآن وهو مسجى على سريره، ثم يقول بحبي لك، أي ناجي الله سبحانه، بحبي لك أن ترفق بي في هذا المصرع، إني كنت أؤملك لهذا اليوم إني أرجوك لهذا اليوم، ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل بعد ختم القرآن وهو مسجل على فراشه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحضره منيته فيقول لمن عنده: مسلم بن عبد العزيز وفاطمة زوجته اخرجوا اخرجوا فلا يبقى عندي أحد. فخرجوا فجلسوا عند الباب يسمعوا ماذا يحدث لعمر بن عبد العزيز، فيقول عمر: يرى ما لا يراه الناس، يرى ما لا يراه الناس، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مرحبا بهذه الوجوه، فليست وجوه إنس ولا جن. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لفاطمة: إن صاحبك قد قبض. فدخلوا فوجدوا عمرا قد توفاه الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بلال بن رباح كما ذكر الذهبي في السير تبكي زوجته كما تبكي أي زوجة، وتقول: وويلاه، أي لفقد بلال. وبلال يقول: وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحسبه. إنها الخواتيم الحسنة عباد الله، عاشوا بالإسلام وعاشوا له ففازوا به، ونزلت عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اشفي مرضانا وارحم موتانا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.